أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله الوهاب. هذا الاسم ثبت بالقرآن الكريم، وذلك أنه ورد في القرآن في ثلاثة مواضع. الأول في سورة آل عمران في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والثاني في سورة صاد: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. والثالث أيضا ورد في سورة صاد في قول الله جل وعلا: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إذن هذا الاسم ثبت بالقرآن الكريم. ما معنى اسمه الوهاب؟ أهل اللغة يقولون: الهبة هي العطية الخالية عن الأعراض والأغراض، بمعنى لا يكون عطاء ويسمى هبة إذا كان يراد منه في المقابل عطاء آخر. عارف الناس لما تيجي تهادي مثلا في عرس أو نحو من ذلك، فالناس بتعتبر هذا الشيء أنه دين في رقبتهم، فإذا ما تزوج من أهدى إلي بهدية فينبغي أن أردها. هذه لا تسمى بهبة. الهبة تكون لا لعوض ولا لغرض، العطية الخالية عن الأعراض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا. لذا لا يستحق هذا الاسم إلا الله جل وعلا كما سنبين. فالوهاب يهب بغير عوض ولا لغرض وبغير قدرة من الموهوب على كسبها. يعني أنا لا تكون عندي القدرة أن أتكسب هذه الهبة بأي حال من الأحوال، ولا تكون هبة إلا بهذين الركنين. عشان نسميها هبة لازم يبقى في حاجتين: رقم واحد التملك، فمش ههادي بشيء وأنا لا أملكه، يبقى أول شيء التملك. الأمر الثاني أن يكون بلا عوض، لا أحتاج في المقابل ردا لهذا العطاء. فهمنا كده المعنى في اللغة؟ ما معناه في حق الله تبارك وتعالى؟ يقول ابن جرير الطبري عند تفسيره لقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك ورسلك. وقال: إنك وهاب ما تشاء لمن تشاء، بيدك خزائن كل شيء، تفتح من ذلك ما أردت لمن أرد. وقال الخطابي: الوهاب هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة، اللي هو المعنى اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه، إن هو لا يريد في المقابل جزاء. فقال: فكل من وهب شيئا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب. اديتك حاجة وانا مش محتاج منك في المقابل شيء، انا اديتها لك هبة ولا اريد في المقابل اي مصلحة واي عوض ولا لغرض ما في نفسي، يبقى انا اسمى في هذا واهب. قال: ولا يستحق ان يسمى وهابا الا من تصرفت مواهبه في انواع العطايا. انا ممكن اديك في حدود، وهكذا سائر البشر، إنما لا يستطيع أن يعطيك من سائر الأمور لأني لا أملك ذلك، ومفيش حد في الدنيا يملك ذلك. فإذا تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوائله ودامت، والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا، صح؟ أقدر أديك فلوس أو نوالا، هدية من الهدايا، أي شيء نفسك فيه فيما أستطيع، في حال دون حال، في أمور وأمور ما أستطيعش عليها. ولا يملكون، عدد بقى، أن يهبوا شفاء لسقيم، أن يهبوا ولدا لعقيم، أن يهبوا هدى لضال، أن يهبوا عافية لذي بلاء، فالله لذلك هو الوهاب يملك جميع ذلك، وسع الخلق جوده فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده. الوهاب تشوفها فين؟ تشوفها لما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يخاطبه فيقول له ألم يجدك يتيما فآوى وهبه الإيواء، ووجدك ضالا فهدى وهبه الهداية، ووجدك عائلا فأغنى وهبه الغنى بعد فقر. هو ده معنى الوهاب سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. مفيش حاجة في الكون مفهاش أثر من آثار هبة الله تبارك وتعالى. قالوا فانظر إلى هباته سبحانه وتعالى، يغفر ذنبا هبة لا يريد في المقابل شيئا، ويفرج كربا، ويجبر كثيرا، ويغني فقيرا، ويشفي سقيما، ويخصب عقيما، ويعلم جاهلا، ويهدي ضالا، ويرشد حيرانا، ويغيث لهفانا، ويفك عانية، ويكس عارية، ويسلي صابرة، ويزيد شاكرة، ويقبل تائبة، ويجزي محسنة، ويعطي محرومة، وينصر مظلومة، ويقصم ظالمة، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويزيل لوعة. الله سبحانه وتعالى الوهاب الذي يعطي عباده دون أن يستحقوا نواله، فهو المتفضل بالعطايا الذي ينعم بها على عباده دون استحقاق، بل هي محض فضل منه سبحانه وتعالى، وما دفع أحد من خلقه ثمنا لهذه العطايا ولا كافأه عن هذه العطايا. الوهاب الذي يجود بجزيل العطاء والنوال، كثير المن والإفضال، كثير اللطف والإقبال، يعطي من غير سؤال، ولا يقطع فيما يحبه الآمال، فلا ينقطع بأي حال من الأحوال أملك فيه، لأنه سبحانه وتعالى الجواد الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. تريد أن تنظر إلى هباته، انظر لها في الخلق كله، تحدثك عن خالقها وواهبها بأفصح لغة، فتنطق بلسان الحال قائلة هذا ربي الذي وهب كل شيء، ولا وهاب غيره، ولا رازق سواه. اسمع لله تبارك وتعالى وهو يعدد علينا من هباته في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تخش في الأماكن الزراعية أو الأماكن اللي فيها خضرة تحس بسكينة كده وانشراح صدر، ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ليس بقدرتك نبتت تلك الأشجار ولا هذه الطبيعة الخلابة. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، ينصرفون عن الحق ويميلون عن الحق. أمن جعل الأرض قرارا، لما حصل زلزال الناس حصل إيه؟ بس هو الزلزال بس يبقى مش عارف كم ريختر، تلاقي الناس كلها. لما جعل الأرض قرارا هكذا ويتعبدنا بذلك لنرى من آثار رحمته بنا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، كنا هنشرب منين؟ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر، كافر فاجر فاسق يجيب المضطر، على انه يعني قد يمنع عن هؤلاء رزقه. واحد مضطر وكافر ورفع ايديه وقال له يا رب استغيث بك، طب يعني انت مش شايف انت عامل ايه؟ لكن قال امن يجيب المضطر اذا دعاه، ولم يخصصها باهل الايمان، جعلها للكل. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعل من بعد بعد قربا. من بعد ما بعدت وشردت وراحت بك الدنيا ونزل بك السوء ونزلت بك البلايا، يكشف عنك كل ذلك ويمحو كل ذلك ويعفو عن كثير ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ثم يمكن لأهل الإيمان في الأرض ويستخلفنا فيها لينظر ماذا نصنع. أإله مع الله؟ قولوا لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يرشدكم في هذا الظلام الدامس؟ لا ينجيك من تلك الظلمات ولا ينير لك الطريق إلا الله، سواء في الطرق وأنت تسير أو سواء وأنت تسير إليه في ظلمات البر والبحر والفتن التي تنزل بالناس في ظل فساد البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ تأتي الرياح فيستبشر الناس ويظن أنها إن شاء الله يعقبها المطر فيعقبه البشريات بالفرج، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيعدد علينا نعمه ليرينا آثار فضله وإنعامه وهباته علينا. فما من مخلوق أعطي رزقا إلا والله هو الذي أعطاه، وما من عبد وهب نعمة إلا والله الذي وهبه، كما في قول الله جل وعلا حين سئل موسى عليه السلام عن الله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. القرآن بيعدد أنواع الهبات فيجعل الولد الصالح هبة، والزوجة الصالحة هبة، والأهل هبة، والنبوة هبة، والأخلاق الطيبة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هبة. قال الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. الأولاد دول هبة، ولما ترزق بولد صالح مش عشان انت انسان طيب او انت اخلاقك كويسة او انت راجل فيك من الايمان ما فيك، رزقت لاجل ذلك. لان احنا لو قعدنا نحسب الكلام ده امام نعم الله عز وجل يبقى انت خسران، مش هتطلع بحاجة. لان نعمة واحدة لو وضعت صلواتك وعباداتك كلها سترجح النعمة ويقيم الله عليك الحجة بذلك، فيعطيك دون استحقاق. فيقول في شأن أن يرزق إبراهيم بولد وليس أي ولد، يرزقه بولد يكون نبيا، فيقول ووهبنا له إسحاق، ليس فقط ابنه بل وحفيده، إسحاق ويعقوب نافلة فوق الأمر. يعني كان يستحق أن يأخذ إسحاق وكمان إسماعيل، يعني أولاد أنبياء، ويخرج من نسل إسحاق يعقوب وتتوالى فيهم النبوة، ويخرج من ذرية إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هبة من الله له. وقال عن نبيه داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ويقول عن نبيه زكريا ووهبنا له يحيى، بل جعل أمر الأولاد كله هبة، فقال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. سبحان الله، قدم الإناث على أن الناس تنزع إلى الذكور، فجعل هبة الإناث أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين بنتين كن له سترا من النار. اللي يربي اتنين بنات ويحسن تربيتهم أحسن ما يكون، كنا سببا في عتق رقبته من النار، ولم يذكر ذلك في شأن الذكور. فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، واللي مخلف بنات يقول للبنات رزق وفضل، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، والزواج رزق وهبة. ك كذلك، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إذن الولد الصالح هبة، والزوجة الصالحة هبة. يقول الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يا رب احنا ما نستحقش فضلك، بس انت يا رب بتدي عبادك دون عوض ولا لغرض، فيا رب وهب لنا زوجة صالحة تكون قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأولادنا قرة أعين. وتقر العين معناها أن تكون العين باردة أي ساكنة، فيها معنيان. تقر بمعنى تستقر، الواحد عينيه لما بتبقى قاعد يبص شمال ويمين وعينه زائغة، ده دليل على عدم سكون نفسه وعدم حصول الرضا في قلبه والطمأنينة. إنما قرة أعين يبص لها يسكن، ما يبصش على حد غيرها، هي دي بقى معنى إيه؟ قرة أعين. وفي نفس الوقت قالوا قرة من قارة أي باردة، يقولوا العين لما تبقى سخنة ده دليل على الغيظ ودليل على المشاكل اللي جوه، إنما لما العين يقولوا عيني عليك إيه؟ عيني عليك باردة. أيوه هي عيني عليك باردة، دي قرة أعين، عشان تبقوا فاهمين أصول الكلمات. وجعلنا للمتقين إماما. وقال عن نبيه زكريا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هبة من الله عز وجل إنك ترزق بامرأة تسكن إليها، يبقى أنت كده ربنا أعطاك أعظم هبة. يبقى الولد هبة والزوجة هبة والأهل هبة، وانت كمان لما تبقى في عيلة طيبة وأسرة على أخلاق وعلى أصول. قال الله عن نبيه أيوب: ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا. فالأخ الصالح هبة. قال تعالى عن نبيه موسى حين أرسل معه أخاه هارون: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. كل دي من الهبات من الله عز وجل. النبوة التي اختص الله عز وجل بها نفرا من خلقه. قال عن نبيه موسى: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، أي نبوة. وأخبر عن نبيه إسحاق ويعقوب فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يبقى النبوة هبة. وقلنا الأخلاق الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل ذلك، كما روى الإمام مسلم من حديث علي في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فقال عز وجل عن هباته لبعض الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قالوا ذلك بكريم خلالهم وأخلاقهم الطيبة. إذن الولد الصالح هبة، والزوجة الصالحة هبة، والأهل هبة، والنبوة هبة، والأخلاق الطيبة هبة. وكل من يهب شيئا من الخلق إنما يهب من هبات الله له. أنا لما حديك حاجة هي بتاعتي، المال ده مال مين؟ ماله. وأي شيء أنا سأهديك به لست أنا المالك له على الحقيقة. فاكرين لما قلنا هي لله بيدي، اللي في جيبي دلوقتي، اللي في محفظتي دلوقتي، هو لله بيدي. الفلوس اللي معايا هي لله بيدي، الشقة اللي أنا ساكن فيها هي لله بيدي، السيارة اللي أنا بتاعتي اللي راكبها اللي شاريها من حر مالي هي لله بيدي مش بتاعتي. فلما أنا أهدي حد من الحاجات دي أنا لا أهادي من ملكي. وإحنا قلنا الوهاب لازم يكون عن ملك وبلا عوض، إذن لا وهاب إلا الله عز وجل. فلا بد أن يهبه الله ليهب، وأن يعطيه الله ليعطي، وأن يرزقه الله ليرزق. أما الله فإنه يطعم ولا يطعم، ويجير ولا يجار عليه. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. طيب، هل كل عطاء يسمى هبة؟ احنا سائلين، لازم يكون في شروط علشان يتسمى هبة. هل أي عطاء يسمى هبة؟ قالوا إن العطاء لا يكون هبة من الله عز وجل حتى يكون مقرونا بطاعة وخير وبركة في الدنيا والآخرة. عشان الناس يقول لك ربنا وهبني مال وأنا لا أستحق، فده دليل على إن أنا ربنا بيحبني، ان انا ربنا سبحانه وتعالى جعلني من عباده المختصين بفضله. نقول له ليس كل عطاء هبة، انما الهبة ينبغي ان تكون من قبل الله مقرونة بخير وطاعة وبركة. قال القاضي ابو بكر العربي: ولا تكون الهبة منه سبحانه وتعالى والعطاء الا ان يتعلق بنوع ما يكون به منعما محسنا، وذلك بما لا ألم فيه. ما تسماش نعمة، ما تسماش هبة ويعقبها الألم أو يعقبها الضرر. فإذا كان ما يخلق ضررا وألما لم تكن هبة. يبقى أنا اتجوزت امرأة فأقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لكن أعقب الزواج ضرر وفتنة وبعد عن الله تبارك وتعالى وانشغال بالدنيا وافتتان بيها، هذه لا تسمى هبة. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقد علم الله أولياءه كيف يسألون الإنعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر ولا استدراج. ليه؟ هو ربنا ممكن يدي واحد نعم ويبقى من وراها استدراج؟ وما ليه؟ ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: إذا رأيت الرجل مقيم على المعاصي وينعم الله عز وجل عليه هو بيزيد، فبالتالي بيزداد بعد ويزداد كبر ويزداد جبروت. ما هو لو كان أنا سيء عند ربنا كان عاقبني، فأنا ما بتعاقبش. فيقال له هذا استدراج، لأن النعمة لم تجعلك أكثر إقبالا على الله. المفروض أنا بقيت مستحي، يعني أنا بعمل كده وفي الآخر خالص ربنا يرزقني من حيث لا أحتسب. أنا بعمل كده وربنا يوفقني لكذا وكذا فيستحي. فساعتها لو استوجبت منه الإقبال يبقى دي هبة، هو ما كانش يستحق خالص حاجة من الكلام ده. إنما لو لم يرعوي ولم يتذكر يبقى هذه ليست هبة من لدن الله تبارك وتعالى، بل تكون مكرا واستدراجا، كما فعل بالكفار حين خلق لهم ومكنهم مما فيه ضررهم وهلكتهم، كالذي يرزق فيضغى. فالمرجو منه سبحانه هبة يكون مآلها كحالها. وقد كان الأنبياء يسألون ربهم تبارك وتعالى الهبات المقرونة بالمغفرة. شوفوا سيدنا سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملك. فابتدأ بإيه؟ بالمغفرة، وبعد ذلك الهبة. ونبي الله زكريا لم يسأل مجرد الولد والذرية، ولكن سأل وليا لله صالحا فقال: فهب لي من لدنك وليا، مش فهب لي من لدنك ولدا. احنا ما ناخدش بالنا، انت بتقعد تقول يا رب ارزقني بالاولاد، يا رب من عليا، ارزقك بالاولاد وخلاص. طب ما يمكن الولد يطلع عاق، ويمكن الولد يطلع فاجر، ويمكن الولد يطلع شقي. انما لما تسأل تسأل الله الولد الصالح، أو تسأل الله أن يكون ابنك هذا وليا من أوليائه، هب لي من لدنك وليا. وسمعنا أن نبي الله يحيى كان كثير البكاء، فقال أبوه نبي الله زكريا: يا رب إن ابني كثير البكاء. فأوحى إليه أن هذا ما سألته. قال له: ابني بيعيط كثير قوي، فإيه الموضوع؟ قال له: مش أنت اللي قلت فهب لي من لدنك وليا؟ قال: سألت وليا. فقيل له: كذلك الأولياء لا يجف دمعهم. وقد وصف الله عباد الرحمن فكان من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. فهم لا يسألون مجرد زوجة، بل يسألون زوجة صالحة. أنا عايز زوجة، بس زوجة تكون صالحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا يسألون مجرد الولد والذرية، ولكن يسألون أولادا عبادا زهادا صالحين قانتين من الأبرار، ليسوا من الفجار وليسوا من الجهلاء، بل يكون لهم المنزلة عند الله تبارك وتعالى. إذن أول معنى توقفنا فيه أن الهبة ليست مجرد عطاء، بل لابد أن تكون مقرونة بخير. المعنى الثاني: الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في هباته. قلنا أول حاجة لأنه خالق الهبات، هو الذي خلق كل هذا فليس كمثله شيء، ولأنه يهب بغير عوض ولا غرض. والأمر الثالث لكثرة هباته وعظمتها، لذا يسمى الوهاب على صيغة المبالغة. فالناس وإن وهبوا فهباتهم قاصرة، أما الله فقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والله سبحانه وتعالى هو الوهاب على الحقيقة، لأن الذين يهبون من الناس يهبون على المجاز. فاعلم أن الأم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وحين جاء جبريل إلى مريم قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة ليهب لك غلاما زكيا، أي لست أنا الفاعل، وإنما الوهاب على الحقيقة هو الله، ولكن جبريل هو الذي تجري الهبة على يديه فيكون واهبا على المجاز. والأمر الخامس الوهاب سبحانه وتعالى تعم هباته وتشمل الخلق جميعا، أما الناس وأما المخلوقات فلا يستطيعون مثل هذا، لذا لا يليق هذا الوصف إلا بالله تبارك وتعالى. ثم الله يعطي الهبة بحكمة، أما الناس فقد يتصرفون بها بسفة. واحد معاه شوية فلوس ومش عارف عندنا عرس ولا مش عارف ايه، بيفرق بقى الفلوس كده زي ما هو عايز، يعني مش فارقه معاه اي حاجة، فيعطيها بسفة. فالناس قد يهبون من لا يستحق او تضره الهبة، اما الله سبحانه وتعالى فيعطي بحكمة ويعطي عن قدرة وعن علم سبحانه وتعالى. ثم تعالوا نتأمل الآيات الثلاثة التي وردت فيها اسم الله الوهاب حتى نخرج بمعاني أخرى تليق به جل وعلا. شوفوا الآية الأولى وسياقها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إيه اللي فيها يعني؟ بصوا المعنى الدقيق ده. بعض العلماء قالوا إيه؟ لما رد الراسخون في العلم علم المتشابه إلى عالمه، قالوا إيه؟ في المتشابه قال كل من عند ربنا، كويس؟ المتشابه ده بيعمل إيه؟ بيعمل فتنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذين في قلوبهم زيغ فليه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ولغاية النهاردة تلاقي كل واحد يقرأ له آية من الآيات المتشابهة يقعد بقى يطنطن بها، ويقعد بقى يقول لك الآية دي فيها كذا وفيها كذا، ويعمل فيها برامج، والقرآن اللي قال والقرآن حمل وجوه وكلام من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أصحاب القلوب الزائغة يسيرون فيه. طب الراسخين في العلم ما عندهمش مشاكل في المعاني دي، لما بتيجي مسألة من المسائل بيردوها إلى الله جل وعلا ويردوها إلى المحكم. طيب كويس، يعني الآيات المتشابهة دي تدلل وتوضح أهل الزيغ من أهل الرسوخ في العلم، صح؟ كويس. قالوا إيه بقى؟ لما رد الراسخون في العلم علم المتشابه إلى عالمه حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا خافوا شرها النفوس. خافوا لما يزدادوا علم يقولك طب ما نبحث في المتشابه، هما في الأول قالوا إيه؟ كله من عند ربنا، فخافوا إن هما كل ما يزدادوا علم العلم ليه كبر. العلماء قالوا العلم ثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. فالعلم ليه سطوة، بالذات أنت لما هتتكلم والناس مش فاهمة أنت بتقول إيه ولا حاجة، بس الناس تقولك أنت جامد قوي عندك علم ما فيش بعد كده، محدش فاهم حاجة، فبالتالي هينتفخ. فكان في الاول خالص يبقى داخل كده كاشش، لما لقى الناس بدات تقول له انت جامد قوي والكلام ده فبدا يقول بقى شويه بشويه، يقول لك ما فيش مشكله الايه دي انا ارى ان معناها كذا. انت كنت في الاول غلبان وكنت بترجع تمسك لك كتاب تفسير وتقرا وتعمل، دلوقتي بقت ليك رؤيه. فلما خافوا على انفسهم شر العلم وكبر العلم، فان العلم لذيذ ليه لذه كده وفتنة تلك اللذة لها عتاب، ففزعوا إلى ربهم فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا. فهمتوا؟ فلما خافوا كده ان العملية ممكن تيجي في وقت من الاوقات واحد يبتدي يتعالى ويتكبر بشوية العلم اللي خده، فقالوا يا رب الموضوع ده ممكن يزغ قلوبنا، فيا رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، بعد ما علمتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. فعلموا ان الرحمة هي التي تطفئ الفتنة، انما المفتون الذي طرد من الرحمة. اتفتن ليه؟ لان الرحمة ما نزلتش. قالوا لا تظن انك اذنبت ولكن الحافظ اعرض. فهمتوا المعنى الاولاني ده؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. فحينئذ علموا ان تلك الرحمة هبة لا يستحقونها، فلذلك دعوا الله عز وجل بهذا الاسم في هذا الموطن لكي يحفظهم من فتنة العلم. ادي اول موضع. الموضعين التانيين في سورة صاد. الاول في قول الله تبارك وتعالى ام عندهم خزائن رحمة ربك. بصوا تاني يجمع ما بين الهبة وبين الرحمة. ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. شوفوا في الآية الاولانية وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. الآية الثانية أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فأيضا جمع ما بين الرحمة وما بين الهبة. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. إيه اللطيفة في الآية دي؟ قالوا اللطيفة فيها إضافة اسم الرب، قال إيه؟ رحمة ربك، المنبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال، إلى ضميره صلى الله عليه وسلم ربك. ما قالوش أم عندهم خزائن الله العزيز الوهاب، ليه؟ قال ربك. فكلمة رب لما تشوفها على طول في القرآن تعرف أن القرآن يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن معنى تربوي، فينبئ عن التربية. وهذا من تشريفه أن الذي تولاه هو الله جل وعلا، أن الذي رباه ولطف به هو الله سبحانه وتعالى. معنى الآية إيه؟ بيقول ما هم بمالكي خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من شاء ويصرفوها عن من شاء ويختاروا النبوة باختيارهم ويترفعوا بها عن محمد صلى الله عليه وسلم. سياق الآيات إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول مش هم اللي يختاروا، هم عايزين شخص معين. طب هو الشخص المعين ده لازم يبقى مؤهل، فعشان كده قال ربك. كان الله عز وجل يقول كذلك ربيته واصطفيته، فلذلك استحق تلك الرحمة واستحق تلك المنزلة التي من منازل العز، وكان هذا محض فضلي ورحمتي به فوهبته ذلك، وهبته تلك النبوة. فلا يستطيعونهم أن يضعوها كيفما شاءوا لأنهم ليس عندهم تلك الحكمة. فيقول أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فإنما يملك الرحمة وخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثير المواهب المصيب بها من يشاء. فالمعنى أن النبوة هبة وعطية يتفضل بها على من يشاء من عباده المصطفين. هنستفيد ايه من المعنى ده؟ يهب لمن يربى. كلما ازددت في التزكية والتربية وهبك. يهب لمن يذل بين يديه. لان احنا قلنا القواعد بقى بتمشي ازاي، عايزين نستفيد من الاية دي. ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. بص، خزائن الرحمة، خزائن الجود، خزائن الفضل لا تكون إلا بثلاثة أشياء الآية دي بتقولها. عايز ربنا يتفضل عليك، عايز يجعلك في رفقة النبي محمد، عايز ربنا يتولاك برحمة من عنده. إيه المطلوب؟ رقم واحد تربية ربك، تربية الإيمانية. اتنين العزيز، لما تشوف اسم الله العزيز يبقى ربنا بيطلبك بالذل، يبقى تذلل بين يديه يرفع قدرك. التالتة الوهاب، يعطيك دون استحقاق ويعطيك سبحانه وتعالى دون فضل منك. طب انا لما ابقى عارف ان ربنا الوهاب اللي بيعطيني بدون استحقاق، فده هيستوجب مني ايه؟ يستوجب منك القيام بمقام العبودية فهو حينئذ يهبك. فهمتوا؟ يبقى رقم واحد التربية، رقم اثنين الذل والافتقار، رقم ثلاثة القيام لله بمقام العبودية على معنى الحب التام ومعنى الذل التام لله تبارك وتعالى. تعالوا شوفوا الآية الثالثة. الآية الثالثة قال جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قالوا قدم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين جريانا على سنن وسنن الأنبياء والصالحين، فهم يعرفون أن بداية الهبة الاستغفار. هتقولها الدليل. الدليل في سورة التحريم لما يدخل أهل الإيمان الجنة فيقولون لله تبارك وتعالى: ربنا أتمم لنا نورنا، عايزين نشوفك يا رب، واغفر لنا. هم عملوا ذنوب؟ دخلوا الجنة عملوا ذنوب، لكن كانوا يعرفوا أن أبواب الفتح وأبواب الأرزاق تأتي بالاستغفار. لذا سليمان أيضا يصنع مثل ذلك فيقول، ما يقولش بقى إيه: رب هب لي ملكا واغفر لي، لا، قدم الاستغفار فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. احنا كده حللنا الآيات الثلاثة. كلام العلماء بقى في اسم الله الوهاب قبل ما نقول حظ العبد سريعا، قالوا إيه؟ قال بعض أهل العلم: أنت يا رب الذاكر من قبل الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين. مش يحبهم ويحبونه، من اللي ابتدى بالحب؟ هو. مش تاب عليهم ليتوبوا، من اللي بدأ بالتوبة؟ هو. وأنت يا رب الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين. وأنت عملت إيه عشان ربنا يطلعك مسلم؟ أنت عملت إيه عشان ربنا يطلعك معافى؟ أنت عملت إيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذه الأرزاق من قبل أن تصنع شيئا؟ فأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب، ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين. يعني مش هو الذي أعطانا وبعد كده يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يعني أنا لله المثل الأعلى، أنا اللي مديك الفلوس، قلت لك خلاص أنا مديها لك هبة، فخلاص بقت ملكك. هي في الحقيقة لو أنت شايف هي مش بتاعتك، بس فضل ومنة فإدها لك، وبعد كده آجي لله المثل الأعلى. طبعا مش ربنا مش كده، لكن أنا بقول في حق البشر، أنا محتاج فرحت جيت قلت لك ممكن تسلفني، المفروض أنت تعمل إيه؟ ده أنت خيرك كله علي. ولله المثل الأعلى، هو الذي وهبنا ثم هو لما وهبنا من المستقرضين. فكان بعضهم يقول: يا ذاكر الذاكرين بما به ذكروه، ويا بادئ العارفين بما فيه عرفوه، ويا موفق العابدين لصالح ما عملوه، من ذا الذي يشفع عندك إلا بإذنك، ومن ذا الذي يذكرك إلا بفضلك. استقراض الرب من عبده ما وهبه غاية في ترفيع قدره، يظهر لك أنك عنده لك حرمة ولك قدر. فكانوا يقولون: ملكك ثم اشترى منك. مش إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ بصوا كأن العملية مش كده، ملكك قال لك هي بتاعتك، علينا مش بتاعتك، أموالهم وأنفسهم، ثم اشترى منك ما ملكك، ثم استقرض منك ما اشتراه. ماشية الدنيا ولا مش ماشية؟ هو بعد كده قال لك ممكن تبيع، فهتبيع، فبدل بقى ما خلاص اشتراها تماما وتبقى ملكه مرة أخرى، كل ده طبعا وهو الملك سبحانه وتعالى الملك المليك، لكن كأن المسألة ماشية كده، وبعد كده المفروض بقت ملكه، استقرضك، قال لك ممكن تسلفني منها حاجة؟ ما هي يا رب بقت بتاعتك، ما هي نفسي بقت بتاعتك، والفلوس دي بقت بتاعتك، خلاص الفلوس بتاعتك، هستقرض ايه؟ ما هي خلاص بتاعتك. على المعنى ده قال: ثم استقرض منك ما اشتراه، ثم وعدك عليه العوض. عوض يا رب بتاعتك مش بتاعتي، فقال لك طب خلاص ممكن اخدها منك، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وانا هديك بدلهم كثير قوي ممكن اخدهم. هذا هو الوهاب سبحانه وتعالى، الوهاب يستقرض. قالوا فما حظ العبد من اسمه الوهاب؟ اول شيء الحب له سبحانه وتعالى، اول حاجة محبته سبحانه وتعالى، لان هذه صفة من صفات الايه؟ الجمال، صح؟ واهب الحياة، واهب القوة، واهب الرزق، واهب النعم كلها الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ويقول قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن لو وقرت تلك المعاني في قلبك لأحببته، ولا صار حبه هو الذي يتملك قلبك فلا يكون في القلب حب إلا له سبحانه وتعالى. إحساسك بالمعنى ده، إحساسك بأنه الوهاب اللي بيعطيك من غير ما تطلب أصلا، اللي بيعطيك ولا يريد منك عوضا ولا يعطيك لغرض، فحينئذ تحبه. والإنسان منا مأسور بالإحسان، فلو أنه بقى ربنا سبحانه وتعالى بيتحبب إليك ينهار. ربنا بيتحبب لي؟ أو الله العظيم، لأن اسمه الودود، وقالوا من معاني اسمه الودود أنه يتودد إلى عباده بالنعم، فبيتودد لي بالهبات، بيقول لك طب خد، برضو لسه ما بتحبنيش، طب خد، لسه برضو مش مقبل عليا، طب خد، برضو بتبص على غيري، طب خد، برضو موالي حزب عدوك اللي هو أعدى الأعداء ليك، طب خد، يمكن تفهم، يمكن تتعرف عليا، فيتعرف إليك بنعمه عليك فيقتضي حبه. بس هو الواحد مننا محتاج كده يتفرغ للمعاني دي، لان احنا في زحمة الدنيا بتلاقي نفسك دخلت في الطحونة فلقيت نفسك بقيت شارد التاني. عشان كده الخلوة من اعظم الاسباب التي تزيد الايمان، وكان اول امر النبي صلى الله عليه وسلم التحنث في الليالي ذوات العدد في غار حراء الخلوة. الواحد بس ربع ساعة مع ربنا كده، مش موجبة دلوقتي بقى اي حاجة، ربع ساعة كده احس بالمعاني دي ان انا اعيش فيها، يا اعدد نعمه عليا كده، القلب يحس. فاول حظ للعبد محبته سبحانه وتعالى. الامر الثاني الشكر طبعا، لان دي نعم، هبات، عطايا، سواء كانت الهبات الدينية او الدنيوية، وهذا يكون بتحقيق معادلة الشكر. تحقيق معادلة الشكر ايه؟ الاعتراف بها باطنا، يا من انت كريم يا رب، والتحدث بها ظاهرا، والله جاد علي وأكرمني وأنا ما كنتش أستحق، واتكلم على ربنا بالكلام الحسن، وتصريفها حيث يحب، يا رب اديتني فلوس وأنا ما استحقهاش، يا رب تردني أنفقها في إيه؟ هأنفقها في سبيلك، هأنشر بها كلمة الخير، هعمل حاجة من الأشياء التي ترضيك. يصرفها حيث يحب سبحانه وتعالى، حينئذ يقوم بشكره نعمة تلك الهبات التي يهبها الله له. الأمر الثالث المحافظة على تلك النعم من الضياع. لذلك الراسخين في العلم برضو لما قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، قالوا دعوا الله بالثبات، الثبات فما يحصلش فتنة زي ما قلناها، والثبات حتى الممات، إن احنا نبقى على هذا الوصف ونقبض على ذلك، ولا تزغ قلوبنا، من باب المحافظة على النعمة. إذن من شكرها ومن حظ العبد من اسمه الوهاب المحافظة على نعم الله وهباته العظيمة من الضياع بالبعد عن أسباب فقدها، لا سيما هبة الهداية إلى الحق والإيمان وسؤال الله عز وجل والتضرع بين يديه بالثبات على الهداية. الأمر الرابع دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم كما علمنا ربنا تبارك وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وتحدث موسى عن نعمة ربه عليه بالنعمة، فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين. يبقى يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم على هذا الوجه. خامسا من ذلك الزهد. ايه وجه الزهد في ذلك؟ قالوا هل رأيتم هبة من هبات الدنيا قد بقيت لصاحبها؟ هبات الدنيا تبقى لصاحبها؟ إذن فليعلم كل من وهبه الله شيئا من الدنيا أنه زائل. يبقى أعظم هبة هي هبة الدين، أعظم هبة هي الهبة التي تبقى لك بعد موتك، فكما أخذه لابد أن يذهب عنه، فلا ينشغل بالخلق عن خالقه، لأنه ده بيفتح أبواب تسخط. اداله ليه زوجة وما ادانيش، والبنت تقول أنا لغاية دلوقتي بقى عندي 30 سنة ومحدش عايز يطرق عليا بابي، على إن يعني في ناس أوحش مني بكتير وفي ناس يعني مش عارف إيه، فتفتح حسد. إنما إحنا بنتنازع على إيه؟ على هبات الدنيا. هبات الدنيا هذه فانية زائلة، فحظ العبد من اسمه الوهاب فيما يخص هبات الدنيا الزهد فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سادسا الرضا، وده من مقتضيات نفس المعنى. فإذا أعطانا ربنا علمنا أن الله أعطانا برحمته، وإن منع عنا علمنا أن الله قد منعنا بحكمته، فحينئذ نرضى بالأمرين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، نرضى بما يهبه الله لنا وبما يقسمه لنا. سابعا الصبر، عندما يمنعنا ربنا سبحانه وتعالى يمنعنا من العطاء ومن تلك الهبات، والله يتعبدنا حينئذ بعبودية تستوجب حبه، وهي عبودية الصبر. إن الله يحب الصابرين، إذن يقتضي ذلك منا الصبر. آخر شيء من حظ العبد، احنا كنا دايما نقول ايه أسماء الجمال نعمل زيها فيما يكون لنا كبشر، صح؟ ارحم ترحم، اعفو يعفى عنك، اغفر يغفر لك، احسن يحسن عليك. طب وهنا؟ هنا اذا كان الله هو الوهاب فلا ينبغي ان تنقطع هباتك للناس، اللي هو مفهوم تهاد وتحاد، ان تهادي، فلا تكن مريدا من ورائها مصلحة ولا منفعة الا مصلحة الدين، وهي الحب في الله والبغض في الله. لذلك قال تهاد وتحاد. العلماء ذكروا معاني دقيقة قوي في هذا الحديث. الحديث اولا رواه البخاري في الادب المفرد وحسنه الالباني. تهاد وتحاد، قالوا اول شيء التهاد بصيغة المضارع معناها ان الهدية دي تتوالى. الف قلب عدوك وحاسدك ومن يضمر لك الضغينة ومن بينك وبينه أشياء، ألفه بهدية. وحنقول دلوقتي حاجات تخص فقهها. أول حاجة قالوا إيه؟ تهادوا بصيغة المضارع، يبقى لا ترتبط بزمان دون زمان ولا مكان دون مكان، وإنما هي مرتبطة بمقتضى الحال، بالصغير والكبير. الشرع ما قالش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش تهادوا ولتكن هديتك ذات شأن، يعني مش أي حاجة، أنت هادي إن شاء الله بأقل القليل. أدي أول شيء. قالوا جاء الأمر في الحديث بصيغة الجمع، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هادي يحبك الناس، ما قالش كده، وإنما جعلها بصيغة الجمع وليس بصيغة الإفراد، وجاء بصيغة العموم وليس بصيغة الخصوص، ليوجه الأمة كلها إلى ضرورة انتشار هذا الخلق فيصنعه الكل، حتى الفقير في أقل شيء يستطيع أن يهادي به يهادي به، فلا تخص طائفة دون أخرى، بل الكل مطلوب منهم أن يتهادى. شوفوا مجتمع يكون بهذه الصورة كيف يعم فيه معاني المودة والإخاء والمعاني المهجورة في عالم المسلمين اليوم. ثلاثة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وما قالش مثلا تهادوا تسود المحبة بينكم، تهادوا حتى تتحابوا، إنما قال بص حتى تهادى هيحب، فجعل الجزاء مباشرة على الفعل، اسمه جواب الطلب. فشوف ما قالش اي حاجه في الجزاء ما حطش اي ما مش حتى تتحول يبقى هتاخد لها شويه وقت. قال لك لا، اول ما هتدي له هديه هيلقى في قلبه محبتك. هو كده احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الاحسان انسانا. اذا يبقى سبحان الله من المعاني الطيبه في هذا تحقق حدوث المحبه بمجرد الهديه. ايه كمان؟ قالوا عدوا معاني. تا ها دو خمس ايه حروف، تا ح ب خمسة قدام خمسة، كأن الجزاء من جنس العمل. تا ها دو تا ح ب هو الجزاء من جنس العمل، هتاخد جزاءك في الحال، انت عملت كذا وهتاخد بمقدارها بالظبط. قالوا ايضا في تهادوا تحابوا معنى جميل قوي. هي كلمة تهادوا نفس المادة بتاعة الهداية، نفس المادة بتاعة الهدى، الهاء والدال والياء، فكأن طريق الهداية يذلل لأصحاب الهدايا. فقالوا اشتقت كلمة التهادي كلمة الهدية من الهداية، ولعل ذلك إشارة إلى أن الهدية طريق الهداية. فلذلك ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكسبوا قلوب البشر بهدية ولو يسيرة، فالهداية من أثر هدية. قالوا سادسا لا خسران في الهدية. لا خسران يعني أنا بدي هدية فبرضو قاعد بحسبها يعني، فلما تيجي تحسبها بقى وتقعد تقول طب بعدين الله أعلم الرجل ده هيتمر فيه ولا لأ، فيلا وخلاص طلعهم. فلو هي كده بقى طبعا هذا بخل يعني. قالوا لا خسران في الهدية، فمن أهدى يهدى له. بتتعامل مع الله عز وجل. السيدة عائشة كانت بتعطر المال، قالت إنه يكون في يد الله قبل أن يكون في يد الفقير. فالهدية كذلك تكون عند الله قبل أن تكون عند المهدى إليه. فالله عز وجل يجازي بالإحسان أعظم من ذلك. بيحكوا إن جارية كانت للحسين سيد شباب الجنة وريحانة الشباب، كانت له جارية فأهدته عودا من الريحان. جارية فاطنة وفهمة بتتعامل مع مين، فرحت جايباله عطر ما فيش أحلى من كده ريحان، وديته عود منه. فقال اذهبي أنت حرة لوجه الله. فقيل له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعتقها من أجل عود ريحان؟ طب يعني لو كانت ادتك حاجة. قال لقد تذكرت قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلم أجد أحسن من عود الريحان إلا أن أعتقها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى فقه الهدية، إنه المطلوب يكون إزاي. أول شيء أعظم الناس حقا بهديتك جارك، أعظم الناس حقا بهديتك جارك. طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من النساء قبل الرجال عشان يحدث هذا النوع من التآلف في الأسر والعائلات والمجتمعات الصغيرة. فنبدأ بالبيت وبعد كده يبقى الجيران، الوسط الاجتماعي المحيط بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الأدب المفرد صحيح الألباني يا نساء المسلمات لا تحقرن جار لجارتها ولو فرسا شاة. عارفين فرسا شاة ده اللي هو ايه بقى؟ قال هو حاجة كده اللي هي ما تجيبش بقى خالص، يعني أقل حاجة. قالوا العظم الذي ليس فيه لحم، فيعني ما يسويش شيء، فهتديله كذا فتبتدي تقول تستقلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جار لجارتها، ما تحقرش هذا الأمر ولو فرسا شاء. فدلنا هذا الحديث على أصول في الهدية. أولا لا تمنع الهدية لعدم امتلاك الشيء الكبير، وفي نفس الوقت عندما يتقبلها المهدى إليه لا يستصغرها. أي عم يعني في الآخر خالص جايب لي دي؟ لا يستصغرها لأن هذا ليس بخلق، كما يقول العامة ليست الهدية في قيمتها وإنما في معناها وفي مغزاها. فالهدية تبقى دليل على إرادة التواد، إرادة التواد ما بين الناس، وعلى ذلك فهي تعبير عن حبهم وألفتهم. إذن إهداء القليل واليسير ليس فيه من شيء. كان هديه صلى الله عليه وسلم في الهدية كان يقبل الهدية، وكان الصحابة يعرفون ذلك، لكن كان يرد الصدقة. وقد أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطن جبنة، وسمنا وأضبا بشوية أكل، فأكل صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب، فكان يعافه صلى الله عليه وسلم. بل يصل الأمر إلى أن الناس كانوا ينتقون الوقت الأنسب للهدية، كانوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم إمتى يبقى الحال أوفق وأحسن وأطيب، فكانوا يتحرون يوم عائشة. والحديث البخاري أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ألا يردوا هدية، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرد طيبا أبدا. عشان كده في حاجات لا ترد، لما حد يعزم عليك بعطر بس انت افرض مش عايز العطر ده وريحته مش معاك، ممكن تستأذنه يعني عشان اصلح حاطط اي حاجة، عشان الإخوة بيعملوا حركات كده صعبة شوية زين ثلاثة بيبقى جاز فحاجة يعني ما تنفعش. فيرد الطيب يعني يرد فيه بس باستئذان كده وبحكمة يعني، انما الاصل ان لا يرد. قال صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن ذلك ان يرد الطيب. وكلما كان الجار اقرب كان اولى بالهدية، اللي في شقته في شقتك ده اقرب. لذا روى البخاري عن عائشة: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. يبقى ادانا إنه الأقرب فالأقرب. طيب إيه أعظم الهدايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على هدايا الطعام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام مسلم قال: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق، وإن اشتريت لحمة أو طبخت قدرة فأكثر مرقته. اعمل شربة كتير علشان تهادي بمثل ذلك، واغرف لجارك منه واديله منه. ودي كانت عادات موجودة عند الناس وهجرت في زمان الماديات، هذا كان على طول فلانة تعمل فتدي لجارتها، النهاردة مش عاملين حاجة حلوة معينة فنعمل، فصارت العادات بتهجر شيئا فشيئا على أن لها أصول في السنة. والهدايا تصنع الأصدقاء، الهدايا تصنع الأصدقاء، لأنه قال أهل العلم: الهدية تزرع الألفة في قلوب الناس وتجعل الحب والود بينهما دائما، كما أنها تذهب الكره والبغض، وكأن في الهدية علاجا لأمراض قلوب الناس. فبديك مسألة في غاية الأهمية: فمن رأى من جاره كرها له أو من أحد الناس أو حسدا أو وجد في نفسه ما يشينه، فعليه بهذا الدواء الناجع، عليه بهذه العصا السحرية التي تسمى الهدية، فإن الهدية تذهب نار الغيرة والضغينة وتحرق الشوك بماء المحبة وتبدله صفاء وود. والهدية بين الجيران تصنع صداقة بين الجيران، حتى أن بعض علماء الاجتماع قالوا: إذا كان الأصدقاء يتبادلون الهدايا فإن الهدايا هي التي تصنع هذه الأصدقاء. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اسم الله الوهاب يستوجب منا كما ذكرنا محبته سبحانه وتعالى، الشكر على نعمه، الدعاء بهذا الاسم، الزهد، الرضا، الصبر، نحقق معنى تهادوا تحابوا. فهذه ثمانية أمور هي حظ العبد من اسم الله الوهاب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.